الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في هذه الحلقة التي سيكون الحديث فيها مخصصا عن الإيمان الذي أمر الله به الناس جميعا، وجعل هذا شرطا في دخول الجنة والنجاة من النار. لعلنا في هذه الدقائق نقف على بعض الأمور المتعلقة بهذا الركن، أي هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، من أصول هذا الدين، لأن ما يتعلق بالإيمان أمور كثيرة، ولكن نريد أن نخصصه على بعض المفاهيم المهمة التي تهم كل مسلم. الإيمان كما هو معلوم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، الإيمان له أركان ستة، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآيات. وقال في ركن القدر: إن كل شيء خلقناه بقدر. فلا بد لاكتمال الإيمان أن يؤمن المسلم بهذه الأركان الستة: إيمان بالله، ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وينتظم تحت كل ركن عدة أمور يجب أن يؤمن بها المسلم ويوقن بها جازما. الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكما في هذا الحديث، الإيمان شعب كثيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا بهذه الشعبة، لأن من الشعب ما هو أصول وأركان، يبطل الإيمان بزوال واحد منها. ومن الشعب ما هو من قبيل المستحبات كما في إماطة الأذى عن الطريق. وهذا الحديث أيضا يبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فلا بد أن يكون المؤمن مؤمنا بلسانه، بأن يتكلم بما يجب الكلام به، وأن يوقن بقلبه ويصدق بقلبه، وأن يتمثل ذلك بجوارحه وبأعماله. فالأعمال من الإيمان، فالأعمال جزء من مسمى الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمان، فالصلاة إيمان، والحج إيمان، والزكاة إيمان، والصيام إيمان، إلى آخره، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية الكثيرة في أن الأعمال من الإيمان. ولهذا لا يصلح أن يقال إن الإيمان في القلب فقط، فالإيمان ليس في القلب فقط. نعم، الإيمان في القلب، لكنه أيضا هو باللسان وبالجوارح، لأن الإيمان الإيمان له شعب ظاهرة وله شعب باطنة، ولا يكفي أن يكون الإنسان مصدقا بقلبه فقط، لا يكفي أن يكون موقنا بقلبه فقط دون أي عمل من أعمال الجوارح. وإلا لو كان التصديق كافيا في الإيمان لكان إبليس مؤمنا، ولكان فرعون مؤمنا، ولكان الكفار وكثير من الكفار مؤمنين، لأنهم يصدقون بالحق ويعلمون الحق ولكنهم لا يتبعونه. إذن لا بد من الانقياد، لا بد من الإذعان، لا بد من العمل، لا بد من العمل في حتى يكون الإنسان مؤمنا. هذا الإيمان أيها الإخوة حقيقة يحتاج منا أن نتعاهده، لأن الإيمان يخلق والإيمان يزيد وينقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن أسباب زيادة الإيمان في القلب الاستماع وتلاوة القرآن، ومن أسباب زيادة الإيمان في القلب أهم سبب يزيد به الإيمان الإتيان بالفرائض والواجبات والأركان من أركان الإسلام وأركان الإيمان وغيرها من الواجبات. ثم بعد الواجبات يأتي بالمستحبات والنوافل والسنن، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فالشاهد قوله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل هي مما يقربك إلى الله، إما يزيد وإما يزيد إيمانك. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أسباب زيادة الإيمان طلب العلم، طلب العلم الشرعي، فإن العلم بالله وبشريعة الله مما يزيد الإيمان. حينما تتعلم تفاصيل الشريعة، تتعلم صفات الله عز وجل، تعرف على الله بإسمائه وصفاته، تتعلم ما جاء في تفاصيل صفات الملائكة وأسماء الملائكة ووظائف الملائكة، تتعلم تعرف تتعرف على الرسل ودعوة الرسل، وتتعرف على الإيمان بالكتب، وتتعرف على الإيمان باليوم الآخر وأشراط الساعة وما يكون في عرصات القيامة من الصراط والميزان والحوض والجنة والنار وغير ذلك. كل هذا مما يزيد إيمانك، تتعرف على الإيمان بمراتب القدر وما يجب عليك تجاه ذلك. كل هذا من العلم الشرعي الذي يزيد الإيمان. ولذلك أهل الإيمان هم أهل خشية وأهل تقوى وأهل العلم. العلم الشرعي يورث صاحبه الخشية والتقوى والإيمان واليقين والطمأنينة. فهذا من أسباب زيادة الإيمان. ومن أسباب زيادة الإيمان أيضا حضور مجالس الذكر، حضور مجالس الذكر ومجالس العلم، فإنها مما يزيد الإيمان. وقد جاء عن بعض الصحابة: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسون ويذكرون الله سبحانه وتعالى. فمجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكر الله في من عنده، لا شك أنها من أعظم ما يزيد الإيمان. ومن مما يزيد الإيمان أيضا مجالسة الصالحين والحرص على صحبتهم. ومما يزيد الإيمان قيام الليل والتهجد في لا سيما في الثلث الأخير من الليل. ومما يزيد الإيمان صيام التطوعات من الأيام التي ورد فيها فضيلة. ومما يزيد الإيمان المحافظة على الأوراد والأذكار. ومما يزيد الإيمان عيادة المرضى، وأيضا شهود والصلاة على الجنائز وزيارة المقابر للرجال. وأيضا ما يزيد الإيمان الصدقات والإحسان للفقراء وغير ذلك مجالات الخير، كل مجال فيه خير وقد جاءت الشريعة به فإنه لا شك أنه مما يزيد الإيمان. ومن أعظم أيضا ما يزيد الإيمان البعد عن المعصية، البعد عن المعاصي والكبائر، ولأنه من المتقرر في عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان ينقص بالمعصية، فكلما زادت المعاصي نقص الإيمان، وإذا ابتعد الإنسان عن المعاصي فإنه يزداد إيمانه حينما يبتعد عن المعصية ويقرب من الطاعة. فالإيمان أيها الإخوة له ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة. أهل الإيمان أهل طمأنينة، أهل سكينة، أهل سعادة، وأصحاب الخواء الروحي والإيمان الذين سلبت الإيمان من قلوبهم تجدهم من أكثر الناس حسرة ومن أكثر الناس شقاء والعياذ بالله، حتى لو كان عندهم يعني الأموال الطائلة والشهوات الكثيرة فإنهم في شقاء، لأن الله عز وجل أبى أن يجعل الطمأنينة والسكينة إلا لمن أطاعه، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأهل الأمن والإيمان هم أهل الطاعة، هم أهل الخشية. فلذلك يقول بعض السلف: والله إنه ليمر بي حالات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا عليه إنهم لفي نعيم، ويقول: والله إنه إنا لفي النعيم لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجلودنا عليه ولو بالسيوف. هذا النعيم وهذا الطمأنينة هو ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان. ولهذا لا نستغرب حينما نجد أناسا قد جمعوا ملايين الأموال وفتحت لهم أبواب الشهوات ولكنهم يختمون حياتهم بالانتحار والقضاء على أنفسهم، والسبب في ذلك أنهم لم يجدوا طعم السكينة، لم يجدوا طعم السعادة، والتي هي إنما تكون في الإيمان، كما قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. فالسعادة والطمأنينة بالإيمان، وكلما زاد إيمان الشخص زادت سكينته وطمأنينته، كلما نقص إيمانه زاد شقاؤه واضطرابه وأمراضه النفسية والعصبية وغير ذلك، لأن هذا القلب فيه أمور لا يمكن أن يملأها إلا إيمان بالله سبحانه وتعالى ورضا بما قسم الله عز وجل وتطلع إلى ثواب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يجعل الشخص في سكينة وفي طمأنينة وفي راحة بال، فهو لا يقلق إذا فقد شيئا لأنه يعلم أن الله سيعوضه، لأن الله سيعوضه عن ذلك. وأيضا لا يتشبث بهذه الدنيا لأنه يعلم أنها دار ممر وليس الدار مقر، وما عند الله خير وأبقى. فأهل الإيمان هم أهل الطمأنينة والسعادة والراحة والسكينة، وأهل الشقاء هم أهل الكفر والضلال والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على دينه القويم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا